بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وقرر الحفظ البيت العاشر من حفظه والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن لا يعدم. يعني يقول الصدق ما وافق الواقع والكذب عكسه، عدم موافقة الواقع، عدم مطابقة الواقع. طيب عندك أن لا يعدم ما شاء الله. عندما عندك والكذب أن لا يعدم. والكذب لغة في الكذب، لأن الكذب لها عدة مصادر، كذابا وكذبا وكذبا، لها عدة مصادر. والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعلم. طيب مقرر حفظ غدا. قال العلم الأول علم المعاني، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، وعربي اللفظ ذو أحوال صاحب أحوال يأتي بها مطابقا للحال أي للمقام، يأتي طابق المقام، مقام اختصار، مقام توسط يعني مساواة، ومقام يعني إطراب وتطويل. هو عربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال. من يقرأه؟ هذا الذي نحفظه غدا، هذا الذي نحفظه غدا. وعربي الله ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال. وصلنا إلى قوله ماذا؟ أكملنا مقدمة التي هي مقدمة ماذا؟ قدمت كتاب، قدمت كتاب. وندخل على مقدمة ماذا؟ علم. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة في الفصاحة والبلاغة، هذه مقدمة علم. قال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال، وهو البليغ والذي يؤلهه، ومن الفصيح من يعبر تصفه. والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدم. وللفائدة هناك تسجيل صوتي متقن لهذه المنظومة بصوت زكريا توناني، زكريا توناني، تسجيل صوتي الذي يحب أن ينزله مثلا ويسمعه، بلا شك أن السماع مفيد، خاصة عند الفراغ وفي الطريق وفي عند الإرهاق، وعند ترهق لا تستطيع التحصيل، فالسماع أمر جميل. قال الشارح رحمه الله تعالى شرع الناظم، أي بدأ الناظم في مقدمة علم البلاغة، في مقدمة علم البلاغة بعد أن انتهى من مقدمة الكتاب، لأن المقدمة نوعان، مقدمة كتاب ومقدمة علم. وقد أمليت لكم ماذا؟ تعريف المقدمتين، تعريف مقدمة كتاب اسم لطائفة من كلام المؤلف تتقدم أمام مقصوده لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، ومقدمة علم ما يتوقف عليه، ما يتوقف عليه الشروع فيه، أو ما يحصل به التصور الإجمالي للفن، وهو عبارة وخلاصة ماذا؟ المبادئ العشر. قال قوله فصاحة المفرد في سلامته إلى آخره مقول القول للفعل قلت لأنه قال فقلت غير آمن من حسدي الآن فقلت غير آمن من حسدي من قوله فصاحة المفرد إلى آخر المنظومة ماذا يعتبر مفعول به لقلت إن قال فعل ماضي والتاء فاعل وبقية المنظومة من قوله فصاحة المفرد إلى آخره مفعول به لقلت لكن هناك عبارة يستخدمها أهل الإعراب فالمفعول به في باب القول ماذا يسمونه مقول القول مقول القول أحيانا تستغرب قول القول الأخ لما يراها استغربها عبارة قوية ما معنى مقول القول مفعول به لقال أو قلت أو قلنا أو أقول أو يقول إلى آخره مفعول به لمادة القول سمى مقول القول. قال قوله فصاحة المفرد في سلامته إلى آخره يعني إلى آخر المنظومة مقول القول للفعل قلت يعني مفعول به للفعل قلت. قال والفصاحة لغة البيان يقال فصح الرجل فصاحة إذا كان لسانه بينا فصحا. قال واصطلاحا تكون الفصاحة وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. إذن عندنا فصاحة الكلمة فصاحة الكلام فصاحة المتكلم ثلاثة. قال فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. قال ابن فارس في مقاييس اللغة وابن فارس من علماء السنة الذين نقلوا اللغة عن العرب بأمانة ولم يحرفوها على ما يهوون من العقيدة الباطلة ولذلك أحسن من نقل تعريف الكلام لغة هو من هو ابن فارس. قال الكلام لغة نطق مفهم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الجلد الرابع صفحة 507 اللسان الفصيح الطليق. ما معنى الطليق؟ الذي ينطلق في الكلمات ولا يتلعث فيها. والكلام الفصيح العربي والأصل أفصح اللبن سكنت رغوته سكنت رغوته أنهم يقولوا لبن فصيح أي مجردا عن الرغوة أي لبن خالص لبن خالص من الرغوة. قال وأفصح الرجل تكلم بالعربية والعربية ماذا لماذا يطلقون على من تكلم بالعربية فصيح لأنها هي الفصحى هي الفصحى على وزن فعلى. كلام الفصيح العربي والقرآن بلسان عربي مبين. قال وقد بدأ الناظم بالمفرد لأنه الأصل فقال فصاحة المفرد في سلامته. لماذا بدأ بفصاحة المفرد وما المقصود بالمفرد؟ الكلمة المفردة الفصيحة أو قوله فصاحة المفرد أي اللفظ المفرد اللفظ سواء اسم أو فعل أو حرف. أما الحرف فلا يظهر معناه إلا في ماذا؟ إلا في غيره جملة اسمية جملة فعلية. قال فصاحة المفرد في سلامة من نفرة فيه ومن غرابة يكونه مخالف القياس. قال يعني لا تكون الكلمة المفردة فصيحة إلا إذا توفر فيها شروط ثلاثة وهي سلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة وألا تخالف القياس قال أولا سلامة الكلمة من تنافر الحروف. قال يعني أن تكون حروف الكلمة متآلفة. ما معنى متآلفة؟ بينها ألفة، أي كل حرف كأنه ممسك بماذا؟ ممسك بالآخر، مصطف معه، فلا تكون ثقيلة على اللسان فيعسر النطق بها، وذلك لتقارب المخارج. مسألة تقارب المخارج أو تباعدها نسبي، يعني نسبي، فكل يعني كلمة بحسبها، كل كلمة بحسبها، والعمد في ذلك الممارسة البلاغية وقراءة كلام البلغاء والفصحاء والأدباء حتى يكتسب الإنسان خبرة في هذا. وقد ماذا ألفت المؤلفات في استخدام المفردات المترادفة الفصيحة، وجعلوها في كتب. وينبغي إذا الأخ يريد الاطلاع على المفردات أو يعني أو المفردات المترادفة خاصة ومعانيها، عليه أن يتدرج مع نفسه، فيدرس المفردات دراسة مستقلة لنفسه. لماذا؟ لأنها أكثر ما تعتمد على الحفظ الشخصي والمهارة الذاتية. فمثلا بعض الكتب يذكر، مثلا يأتي كلمة الظلم، ثاني يذكر يطلق على الحيف، يطلق على الظلم، يطلق على كذا على كذا، يذكر مثلا 50 مرادفا للظلم، 50 مرادف. الإنسان لما يقرأ هذا وينظر هذا الباب يتقنه، إذا حاضر مثلا في الظلم أو تكلم في الظلم يستطيع أن ينوع العبارة وأن يأتي بالألفاظ العذبة والمناسبة ويصيغ التراكيب صياغة جميلة. طيب، لكن هذا بالنسبة للطالب عليه أن يرتب حاله. فمثلا أول ما يبدأ بقصيدة. أول ما يبدأ الطالب مثلا يأخذ المفردات. أنت لما تحصل على مجموعة من المفردات كيف التعامل معها؟ طيب، أنت تريد أن تنمي ملكة ذاتية فيك. الآن كونك تفهم كلام الآخرين هذا أمر جميل، أمر جميل، لكن مثلا تدوين الملكة و يعني المهارة الذاتية، يعني كون الآخر قبل نفسه، أولا يعني هناك كتب ألفت في هذه المفردات، لكن الاطلاع عليها الأولى أن يكون تدريجيا. فمثلا أول ما يبدأ بمنظومة اسمها تذكرة الحفاظ في مترادف الألفاظ، هذه منظومة جميلة، تذكرة الحفاظ في مترادف الألفاظ، هذه تكون النقطة الأولى. هذه لها شروح، لها تعليقات، لكن هي في الواقع ما تحتاج إلى شرح. أنت مجرد أن تقرأ يقول لك يأتي كذا، يعني بلفظ كذا وبلفظ كذا وبلفظ كذا، يعني أذكر لك المعاني، يعني هذا المعنى يعبر عنه بكذا كذا تعبير. هذه الكلمة لها 4 مترادفات، 5 مترادفات إلى آخره. هذا مختصر. طيب، الأخ إذا لم يستطع مثلا أن يهضم مثل هذه مثلا حفظا، عليه أن يطلع عليها اطلاعا، ثم يعني يستعد إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يأخذ كتاب اسمه المترادفات لمجموعة من أساتذة الأزهر، اختصروا بعض المترادفات من كتاب عبد الرحمن الهمذاني. هذا مختصر يذكر الباب ويذكر بماذا يعبر عن هذا الباب من أساليب. هذا أيضا جميل، كتاب لا يتجاوز ماذا؟ لا يتجاوز 70 صفحة، لا يتجاوز 70 صفحة. طيب، طريقة الاستفادة منه أن الأخ يأخذ الفصل، إذا أخذت الفصل الذي فيه تكتبه مثلا في ورقة، تكتبه في ورقة وتطرحه في جيبك وتردده طوال اليوم، طوال اليوم الفصل الأول مثلا، يوم الثاني تأخذ الفصل الثاني حتى تنتهي بكل هدوء، كل هدوء. أن لو تتراكم المعلومات، افرض أنك قرأت 100 كلمة، 100 كلمة ما تستفيد، لكن الفصل الواحد فيه 10 كلمات، 15 كلمة، 3 كلمات، 4 كلمات. هذه اجعلها شغلك اليومي، عندك فصل معين تأخذ. طيب، إذا انتهيت من هذا الكتاب تأخذ كتاب أرفع منه اسمه نقعة الرائد، اسمه نقعة الرائد. هذا كتاب يعني جميل جدا جدا، جميل جدا، نقعة الرائد أي استراحة الرائد، يعني القاصد لتنمية ملكته في الألفاظ العربية، كيف ينميها. هذا يكون الثالث، نقعة الرائد. طيب، الرابع يأخذ كتاب اسمه جواهر الألفاظ، كتاب اسمه الألفاظ الكتابية، كتاب اسمه الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الهمذاني. هذا يعني قال بعض البلغاء وددت أني أحصل على يد عبد الرحمن الهمذاني أقطعها. لماذا جمع يعني درر الدرر الذهبية في العربية وطرحها في كتاب واحد يحصل عليها حتى صبيان المكاتب؟ قال صبيان الكتاتيب ربما يحفظوها، نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعبد الرحمن الهمذاني رحمه الله جزاه الله خيرا، يعني لكن يدلك على ماذا؟ على أن الكتاب قيمة في تسهيل إيش؟ تسهيل تمكين الطالب من الملكة. أيضا نقعة الرائد تمشي فيه نفس ما مشيت في فصول إيش المترادفات، أيضا الألفاظ الكتابية تسير على نفس الطريقة، تأخذ فصلا يعني تجعله شغلك اليومي. ولا يقول الأخ عندي 5 كتب في الألفاظ متى سأنتهي منها، لا، هذا مشروع عمر، هذا ألفاظك اللي تستخدمها أنت، هل تستخدم الألفاظ بيوم أو يومين؟ أنت عندك خطبة، عندك محاضرة، عندك كلمة، عندك تدريس، عندك كذا، الألفاظ هذه معك يعني لغة حياة، لغة الحياة أصلا. فلا تقول أنا مثلا أخذ في اليوم فصل، كيف أنتهي من الكتاب الأول وأدخل في الثاني وأدخل في الثالث الرابع إلى متى أصل؟ الذي يا إخوة يدخله اليأس من طول الطريق ماذا يفعل؟ ينقطع. لا تستطيل الطريق أبدا، أنت ماض في الخير، أنت تتعلم كل يوم، وعندك يعني ألفاظ، عندك ثروة فتشعر أنك كل يوم في استفادة، كل يوم في استفادة. وبعد مثل هذه الأمور ما يستطيع الأخ مثلا يرتبط فيها مثلا بدرس، وإذا درس المدرس مثلا غاية ما في الأمر يأخذ واحد من هذه، لأنها منوالها إيش؟ منوالها منوالها واحد، المدرس الذي مهان سيدرسها وسيعتني بها وسيجعل لها مهان وقتا وكذا، ويحصل على مثلا من يحب تكوين ملكة في نفسه لفهم هذه الأمور، ربما يجد مثلا. لكن أقصد أن الأمر الأول والأخير يعود إلى من؟ الاهتمام الذاتي والشخصي عند الأخ الذي يريد أن رفع المستوى. هذا الكتاب الرابع اسمه الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الهمداني. الكتاب الخامس وهو يعتبر يعني الأخير، كتاب الأخير وهو الأوسع، وأوسع من هذه كلها، إنها بالتدريج يأتي هذه المنظومة. هذه المنظومة في ورقتين تقريبا، يعني حول 100 بيت أو أقل ربما. يأتي بعدها هذه المترادفات، المترادفات لمجموعة من رسالة الأزهر، هذا يعني 70 صفحة. يأتي بعدها نقعة الرائد إلى 200 صفحة. يأتي بعدها الألفاظ الكتابية، مثلا الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الهمداني لها 400 صفحة. يأتي بعدها جواهر الألفاظ يعني حول 800 صفحة. لكن ليس من الممكن الاطلاع على الجميع في وقت واحد، أو تشتيت الذهن، تشتيت الذهن بما لا يعني بما لا يعود بفائدة على المطلع. مثلا ربما أنت اشتريت هذه الكتب، أو ربما أخذتها من النت ونزلتها وطبعتها ملازم وبدأت. إذا بدأت لا تستعجل، خذ المنظومة أولا، المنظومة خذها اطلع عليها، بعدها مثلا خذ المترادفات، يعني بعد فترة خذ نقعة الرائد وتمشي مع نفسك، تمشي مع نفسك أحسن. هذا هو هذه الطريقة لتمكين لتمكين للتمكن من الألفاظ التي لا تنافر في حروفها. قال وقال فيكون، قال يعني أن تكون، قال أولا سلامة الكلمة من تنافر الحروف، قال يعني أن تكون حروفها متآلفة ولا تكون ثقيلة على اللسان فيعسر النطق بها، وذلك لتقارب المخارج، فيكون أول حرف من أقصى الحلق، والثاني من وسطه، ثم يرجع في الثالث لمخرج الحرف الأول، ثم الرابع لمخرج الثالث. والتنافر درجات، تنافر درجات، يعني تنافر متناهي وتنافر خفيف. قال فمنه ما هو شديد جدا سمى التنافر المتناهي. قال نحو قال عخ، هذه ثقيلة جدا، وبعضهم يسميها هعخع، هذا نبت تراه الإبل، فهي ثقيلة النطق على اللسان جدا. طيب عخع أو خعها نفسها يعني وردت بالروايتين، ووردت بلفظ خعخع ولها عدة روايات، وهذه من قول الهميسع. والهميسع هذا رجل كان من أعراب مدين، من أعراب مدين، منطقة يعني شمال الجزيرة، شمال الجزيرة بين يعني جنوب الأردن الآن حاليا وقريب من سيناء، في بادية ما اختلط بأحد، ولا مرت عليه القوافل التجارية، فكان يتكلم بكلام لا يفهمه أغلب الناس. فلما أخذ ناقته وانتقل إلى أرض فيها ناس كثر، كانوا يستغربون من كلامه. سألوه أين ناقتك؟ قال تركتها ترعى الخعخع، يعني لما اسمعوه ما كاد يفهم. طيب قال على وزن فعل، قال وهو لم تنترعاه الإبل، وبعضهم يقدم الهاء على العين في صعوبة جدا، والخاء على الغين الثانية فيقول الهعخع، وبعضهم يقول الخعخع، وقد أهملها الخليل وأنكرها بعض أئمة اللغة. أيش السبب ينكروها؟ الرجل أعرابي من أعراب مدين، بعيد جدا عن الحضر، هذا هو. فكان ربما تكلم بالكلمة ما يفهمونه. قال ومن التنافر ما هو دون ذلك، مثل العطسوس العسطوس. قال وهو شجر يشبه الخيزران، ومنه ما هو دون ذلك نحو الدقعاء للتراب، ومستزجرات للشيء المفتول المرتفع، استخدم ربما للشعر، كما في قوله امرئ القيس غدائره مستزجرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسلي، غدائره ضفائر الشعر، مستزجرات العلا يعني مرتفعات ملتوية، تظل المدارة. ما معنى المدارة؟ جمع مدرة، وهي المشاط، يعني المشط، مشط الذي يمشط به الله. قال في مثنى ومرسلي، في مثنى ومرسلي يعني مثنى الشعر الذي هو عيش مطوي مع بعضه، والمرسل الشعر المطلق مفتوح، شعر مفتوح. قال انظر هذه الكلمات يعني مستزجرات مفتولات مرتفعات إلى الأعلى، يعني بعض الغدائر، يعني بعض خصال الشعر. انظر البيت هذا يحتاج إلى شرح، لو إنسان يسمعه لأول مرة ما أدري ماذا قال ابن القيس، ماذا قال، ماذا يقصد. طيب هذا مستزجرات تنافر حروف. قال السيوطي في المزهر، المزهر في علوم اللغة مجلد الأول صفحة 47 و100، هذا المزهر كتاب يشيد به الشيخ ابن عثيمين جدا، ويقول ينبغي ألا تخلو منه مكتبة طالب علم. لماذا؟ جمع الخلاصة في 70 علم من علوم اللغة العربية، جمع الخلاصة في 70 علم من علوم اللغة العربية، وذكر يعني أساسيات هذه العلوم والكتب المؤلفة فيها وكيفية الاستفادة منها وما هو مغزاها وما هو كذا. الشيخ ابن عثيمين يعني سمعته مرات في عدة أشرطة، وهو يشد به جدا لطالب العلم. اسمه المزهر في علوم اللغة العربية، الشياطين. قال وذلك توسط الشين وهي مهموسة رخوة، بين التاء وهي مهموسة شديدة، والزاي وهي مجهورة ضر، فتجعلها ثقيلة على اللسان، مستزجرات ثقيلة. قال وكل كلمة يجمع فيها بين العين والحاء، أو الغين والخاء، أو الجيم والصاد، أو الجيم والقاف، فحروفها متنافرة، حروفها متنافرة. وأغلب ما تشبه إيش؟ أغلب ما تشبه هذه الحروف المتنافرة الكلمات إيش؟ الأعجمية. قال صفي الدين الحلي في ديوانه وصفحة 97 و1000، قال إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعطلبيس والسبنت والحقص والهيق والهجرس والطرقسان والعطسوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أنا يقول هذه الكلمات قال لما تسمعها يعني قال نفسك تشمئز مباشرة. هو يعني ماذا يعني انظر حيزبون عجوز هذه والدردبيس الداهية والطخة والنقاخ الماء الصافي. قال والسبنتا يعني الأسد والحقص والهيق والهجرس ولد الثعلب والطرقسان والعطسوس هذا شجر شبه الخيزران. قال لغة تنفر المسامع منها. قال هي ثقيلة على السمع صك السمع صك. قال حين تروى وتشمئز النفوس. طيب قال ثانيا سلامة الكلم الغرابة. طيب هذا غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.